بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ. أسأل الله أن تكون نوافذ خير نطل منها على كل ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، اللهم أمين يا رب العالمين. وتتجدد سعادتي أن أكون بين يدي عالم جليل نذر حياته، بارك الله عمره، في خدمة كتاب الله من خلال خدمة لغة القرآن الكريم، وهي مهنة عظيمة، هي مهنة عظيمة ومقعد كبير، وهو شخصيا يسعد به ويتشرف ويقول دائما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. معالي الأستاذ الدكتور عبد الله جاد الكريم، الأستاذ بجامعة جازان بالسعودية سابقا، مرحبا معالي الدكتور. أهلا وسهلا دكتور مصطفى، الله يبارك فيك. الحقيقة ما يسمى بعلم الصوتيات ويدخل في مجال الإعجاز المتعلق بالقرآن الكريم، الإعجاز العلمي في القرآن، الإعجاز الطبي في القرآن، الإعجاز كذا، مسارات الإعجاز اللي حققها العلماء وأثبتوا بالدراسات العميقة أنها يعني فعلا يليق بها كلمة إعجاز بشكل علمي مش عاطفي ولا إيماني فقط، من خلال البحث والتحقيق والشغل المعملي والتطبيقي في مجال اللغة. أنا شخصيا لم أقرأ كثيرا وعايز أفهم على المستوى الشخصي، فرصتي لأتعلم ما معنى الصوتيات أو علم الصوتيات يعني، والإعجاز الصوتي في القرآن الكريم. أنا جاي النهاردة أتعلم من هذا العالم الكبير الدكتور عبد الله جاد الكريم، تفضل يا أستاذ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، في بداية هذا اللقاء الطيب المبارك بإذن الله تعالى، يسعدني ويشرفني أن أتوجه بأسمات الشكر والتقدير إلى إدارة قناة الندى وإلى إدارة هذا البرنامج الطيب المبارك، والشكر موصول إلى السادة المشاهدين. بارك الله فيكم. طبعا علم الصوتيات أو علم الأصوات في اللغة العربية هو أحد علوم اللغة العربية، وجميعنا يعلم أن علوم اللغة العربية، العلوم الشرعية وغير ذلك من العلوم، جلها إن لم يكن كلها نشأت في كنف القرآن الكريم من أجله ولخدمته ولتفسير ما به من قيم ومعاني وأوامر ونواهي ربانية سامية، خدمة و نعم. و و و و تفهيم تسهيل نعم. وتوضيح لأجيال متلاحقة، نعم. ما هوش طرف فكري، نعم. إنما تسخير من الله سبحانه وتعالى العلماء نعم. لخدمة كتاب الله عز نعم. وجل. هو وسيلة أو أحد أوجه الحفظ لهذا الذكر ولهذا القرآن الذي تكفل به سبحانه وتعالى، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه. فلذلك نشأت هذه العلوم خدمة لهذا القرآن، لأن في فهم القرآن وفهم ما جاء به من أوامر ربانية سعادة للإنسان في الدنيا والآخرة. فهذا العلم يهتم في الأساس بمخارج الأصوات، الحروف العربية ألف وباء وتاء وغير ذلك من الحروف، من أين تخرج مخارجها؟ من اللسان، من الشفتين، من أقصى الحلق، من وهكذا، وأنواعها، هل هي مجهورة، هل هي مهموسة وكذا. طب ما علاقة ذلك بالمعنى؟ قالوا بعض الحروف أو كثير من الحروف العربية على غيرها من الحروف العجمية لها بعض المعاني. يعني حرف السين مثلا يقول لك هذا حرف مهموس، يقول لك هذا حرف مجهور، الجيم، حرف الجيم، وهكذا. فقسموا الأصوات مهموس ومجهور ولهوي وأسناني وشفوي، هذا يهتم به هذا العلم، وما يرتبط من معاني ودلالات لبعض هذه الحروف أو لكثير من هذه الحروف. القرآن الكريم علاقته هنا بكيف الله تعالى عندما أنزل القرآن طبعا أبدع في تركيب هذه الحروف سبحانه وتعالى. وهنا الإعجاز، بمعنى أن الله تعالى صاغ من هذه الحروف ورتبها وركبها ترتيبا ربانيا متقنا بديعا معجزا. الله تعالى قال انظر كيف نفصل الآيات. نعم، يعني دعوة لهذا. نعم، كل حرف وضع في القرآن لأداء معنى لا يصلح أن يستبدل هذا الحرف، ولا أن يقدم ولا أن يؤخر، ليس مبالغة ده مش وليس تحيزا. منين ده؟ كلام باحثين. نعم، يعني تم تجريب. نعم. هذا ان يشيل كلمة مثلا. نعم. من باب وضع غيرها أو مرادفها أو قريب منه. العلماء عملوا كده. نعم. يعني بحثوا. نعم. في هذا المجال. نعم نعم، هو همهم في هذا التخصص. أو كثير منهم يعني. أنا على سبيل المثال عندما يقول كما قلنا الله سبحانه وتعالى تحدهم بلغتهم، لم يكن لهم حضارة، كانت حضارتهم اللغة فقط. فكانوا يتبارون باللغة ويتحدون باللغة، كما يعني دائما أضرب مثال عندما أقول للزوجة مثلا، أطلب منها مثلا بعض الحلوى، بسبوسة أو كنافة أو كذا، فإذا بالزوجة فيقول لا لا لا، زي ما أحضرتها من السوبر ماركت كذا أفضل. فالزوجة هنا تقول لا لا، طيب هات نفس الخامات، وهات لي نفس جودة السكر وجودة الكذا وكذا وكذا، وخذ مني، فيحضر لها. فإذا أيضا لا تستطيع أن تخرج بالدرجة الإتقان وهكذا. فالله تعالى يعني مع تقريب للتشبيه أراد أن يقول لهم هذه الحروف، هذه المادة الخام التي تتبارون وتقولون الشعر وكذا والحكم وكذا، نفس المادة سأصيغ لها صور وآيات قرآنية من نفس المادة، وذوقوها وتدبروها واعطوني النتيجة. وهذا ما كان من الوليد بن المغير عندما قال يعني بنفس الكلام نفس الحروف نفس الكلام، لكن فوجئ أن الله سبحانه وتعالى، وهنا هي إعجاز، هذا ليس كلام بشري، ليس كلام يستطيع لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا من أعانه من الجن ولا الإنس أن يصل إلى هذه الدرجة من البلاغة والإعجاز. عندما نبدأ في القرآن الكريم ونتحدث كثيرا عن هذا الأمر، ألف لام ميم، قلنا الله تعالى يريد أن يقول لهم من نفس هذه الحروف التي تتشدقون أو تفتخرون أنكم بلغاء، انظروا ماذا سأصنع بها من معاني ومن ترتيب ومن إعجاز صوتي. فالقرآن ممتع في كل شيء، أو ماتع، أدق أن تقول ماتع، ما في كل شيء، في أصواته، في مفرداته، في تركيبته، هو نص من البداية إلى الآخر، نص متكامل متماسك محكم في الدلالة، لا يخاطب العقل فقط، نعم، ولا الوجدان فقط، كل والمشاعر، يرضي كل الحواس، كل ذائقة، استمتع بما يقرأ القرآن الكريم. فلننظر مثلا نحن الآن، طبعا القرآن نحتاج سنوات للحديث عنه، وكثير من أسيادنا العلماء سبقونا، ولكن نحن عيال عليه، وهكذا يجب أن يكون البحث، لا يدعي أنه أفضل من كذا وأن مشايخه كذا وأنه سيعيد الكرة وسينسف وسينظف وسيبني وسيجدد. التواضع سمة العلماء، يا سلام، والتعلم والتأدب مع العلماء، ومع حتى وإن اجتهدوا وأخطأوا يجب أن نحترفهم ونحترمهم ونحترم جهودهم ونقدرها ونصلح ما بها من اعوجاج أو قصور إن وجدت، لأن الكمال لله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك أنا بيعجبني. نعم. يعني في هذا السياق أقرأ عناوين بعض الرسائل العلمية الماجستير أو الدكتوراه، خصوصا في جامعة الأزهر، جهود العلامة فلان الفلاني. نعم. في التفسير جهود، يعني. نعم. العنوان ده مشهور في رسائل، موجود الحمد لله، يعني فده بيأكد يعني أخوك العبد لله وفية. يعني في يعني الآن دراسة الدكتوراه، رسالة الدكتوراه في جامعة بغداد بالعراق الشقيق لإحدى طالبات الباحثات في الدكتوراه عن جهود اللغوية والنحوية للأستاذ الدكتور عبد الله جاد الكريم. الله أكبر، ما شاء الله. فهكذا يجب أن نتعامل مع العلماء، والدكتور عبد الله جاد الكريم أو غيره وكذا، الكمال لله وحده، له ما له وعليه ما عليه، ولكن أن نبدأ من البداية ننسف كل هذا وننسف كل هذه الجهود، وأنا سأبدأ وأنا سأعيد الكرة وأنا وكأن كل هذه القلوب الجهود. نعود إلى القرآن الكريم بعد ألف لام ميم، لك ذلك الكتاب لا ريب فيه، كان يستطيع الله أن يقول هذا الكتاب، ده اسم إشارة، ده اسم إشارة. أما ذلك، انظر إلى لام للبعد، ذلك الكتاب في بداية أن يجب هذا الكتاب أن تعظموه، فهو في البعد المكاني والمكان. الله. إنما عندما أقول هذا اسم إشارة كما ذكرت سعادتك، لكن هذا وكأنه شيء مجسد موجود وأشير إليه الآن، قريب ليس فيها من البلاغة ما في كلمة ذلك الكتاب. ففي البداية كده بهيئك ألف لام ميم، سنبدأ ذلك الكتاب. طب فيما يتعلق في بعد مخارج الألفاظ، نعم، وعلم الصوتيات، الإعجاز الصوتي، نعم، هل الذال هنا في البداية ألف لام ميم ذلك، نعم، أيسر من هذا اللي تخرج طبعا، منها أخص لأني الحلق؟ لأني وهذا أيضا توفيق من هذه اللمحة. ذلك بداية، وكأن الله تعالى يقول أنا أبدأ، العقل والمنطق أنك تبدأ بحروف قريبة من الصفة، إنما إذا قلت هذا حرف أقصى الحلق، من الجوف، يحتاج جهد تجيبه، نعم، من بعيد، وهو وضع مقلوب، ان انا ببدأ القرآن بأتي بحرف من اخر المخرج، من داخل، لا، وذلك هذا، إذا هذه اللفظة ذلك جمعت بين البعد والقرب والسهولة والمكانة، يعني السهولة، يعني هذا الحرف لم يأتي عبثا. الله أكبر، الله، هنا الإعجاز، هذا الحرف لم يأتي، أي واحد يغفل عن القرآن أو شبه باحث أو شبه مثقف ولا هذا القرآن طيب ومبارك، حلو كلام، معنى حلو مفهوم، لكن ذلك الكتاب فيه من الخفة في البداية، لكن أنا أبدأ بحرف الهاء الثقيل، وذلك الله تعالى استخدم حرف الهاء أين؟ وللأسف بعض من يزعمون أنهم من الباحثين ساخروا من ذلك، هلك عني سلطانية، ولما يقول مالية تجد انه هذا الحرف يخرج من الجوف، فيه من الحزن، يتعلق بالهلاك، الهلاك والارهاق والندب والتعب والحزن العميق من الداخل، لكن قال هلك عني سلطاني، يبقى لسه بقوته. شوف ياء المتكلم والهاء هنا اضافت مجهد مرهق، سلطاني فيه ان السلطان موجود وانا قوي، أنا لازلت قائما واقفا، لا أحد يسيطر عني، لكن لما أقول سلطانية، يعني صار السلطان هباء منثورا، نعم، وواضح الإرهاق والتعب والحزن العميق عليه وهو يتحدث، وبالفعل هذه أهوال يوم القيامة. فلذلك هذا إعجاز أن يختار حرف الهاء بدل من ياء المتكلم. هنا أيضا إذا لا يحسن الهاء في أي مكان كما لا يحسن الذال في أي مكان، ده بالحرف، نعم، مش بالكلمة، هذه الذا كما قلنا بداية القرآن قريب وحرف خفيف وبارع في بداية القرآن، ثم ذلك الكتاب، هذه الخفة، ذلك مد فيها، مد كما قلت ست حركات، علو المكان، مد بقى مكان لا حدود له، تمام، لا ريب فيه، أيضا مد كما تشاء، منفي الايه الريب والشكوك، ينفي، وكان ذلك الكتاب جميل او جيد او طيب او مبارك او حق او ليس فيه شك، مع ان ليس للنفي ولا للنفي، لكن لا فيها نوع من الاطلاق، وكاني لا تحاول كل انواع للشيوع والعموم، كل انواع الريب والشك تمتنع عن هذا الكتاب. الله لم يقل ذلك كتاب، لا، التعريف هنا بيفيد التحديد، القرآن نعم، ده ليس غير. ذلك الكتاب. لو قال ذلك كتاب على أساس أنه كتاب، عندنا الإنجيل كتاب وعندنا كتاب، لكن لا، هذا الكتاب يختلف عن كل هذه الكتب، ليس كتابا مثل هذه، لا، هو كتاب له خصوصيته، كتاب الخاتم، كتاب الأكثر إتقانا وإعجازا وبيانا، وهذا للناس أجمعين وليس لقومه. فالكتاب هذا جزء من استخدام القرآن. القرآن يحتاج قلنا عشرات الساعات من الحلقات وغير ذلك، لكن نأخذ بعض النماذج. يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة، طب ممكن أن يقول ومن أخرج من النار ويدخل الجنة فقط، أو أبعد، المعنى عادي، المعنى تم، أنا فهمت أنه كان في النار في البداية وثم ذلك قدر الله دخل إليه الجنة، لكن استخدام الزحزيحة، هذا التكرار في هذا الحروف، وخاصة حرف الزال والحاء والحاء، هذا التكرار وكأنك تسمع احتكاك جسد هذا الإنسان في الأرض، سبحان الله، وهذا المجهول وهذا الزحف، ما زحزيح من هذا الزحف. أيوة، كأن الله تتخيل أنه كان في النار أو على وشك أن ينجز من النار، وملائكة النار أو خزنة النار يلاحقونه ويتشبثون به، وملائكة الجنة تحاول أن تزيحه. هذا الإرهاق، هذا التذبذب، هذا العذاب، هذا الزحزحة. هذا كلام يحدث هذا بفعل فاعل، وذلك جاء البناء للمجهول. نعم زحزحة. نعم لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول له، أن يقول لنا ولهذا، نسأل الله ألا يقف أحد في هذا الموضع، من البداية أنذرتك وحذرتك ونصحتك وأمرتك ونهيتك حتى لا تقف هذا الموقف، أنا لن أتدخل. يا سلام. وأنت في هذه اللحظة لن تعرف من الذي سينجيك، هل ملائكة العذاب أم ملائكة الرحمة أم الله أم ملك من عندي، أمر سوف يكون الأمر ضبابيا، سبحان الله، فتعيش صراعا. أنا أقدر أن أنهي هذا الصراع، ولكن أنا أحذرك من البداية، وهذا من العدل. صحيح، من العدل أنا أنزلت لك العقل، خلقت لك العقل، كرمت، ولقد كرمنا بني آدم، كرموا بالعقل. الحيوانات ليس لها عقل، لا تحاسب يوم القيامة. الملائكة لا تحاسب يوم القيامة لأنها يفعلون ما يؤمرون، ساجد ساجد والراكع راكع. أنت كرمتك وشرفتك وأعطيتك عقل، وأعطيتك قرآن، وأعطيتك دستور، وأعطيتك تفعل كذا وكذا وكذا تدخل الجنة، كذا وكذا وكذا تدخل النار. ولذلك احتج بعض العلماء على فكرة إلغاء النار. إذا إنما أعلم أنا، وخاصة صغار المثقفين أو صغار المؤمنين أو صغار المسلمين، أن في النهاية لن توجد احتمال ولو نسبة 1% لا توجد نار، فلما التعب والصلاة وكذا وكذا، وهذا ليس فيه عدل، يعني هذا ينفي العدل. نعم هذا يؤكد قدرة الله، الله تعالى يفعل ما يريد، ولكن كان ذكر في البداية، يعني في آيات يقول لك ويزيد في الخلق ما يشاء ويجعل من يشاء عقيبا وكذا، نص على هذه الأمور، ونص درجات يقول لك 100 كذا، والله يضاعف لمن يشاء، لكن لم يقل أني احتمال ألغي أو كذا، بل قال خالد تصرف هذه أبدا. نعم تصرف هذه الفكرة، هو من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها أبدا. وذلك العلماء اختلفوا على هذه هل له دية ولا ليس له دية القتل، هل سيخلد في النار أم لا يخلد، وهل يعني أشياء كثيرة جدا. النهاردة لما الإنسان يعلم من البداية أنه لم توجد نار، احتمال كبير، رب رحمة ربنا كبير، وللأسف هذا الفكر يشيع في مجتمعات كثيرة جدا. هو ليس جديد، هو نعم. كلام من المعتزلة، لا يوجد عذاب وأن الله رحيم وأن وبالتالي طالما أن الله رحيم لا نقطع يد السارق، لا نرجم الزاني، لا لا لا، إذا ما يقول الشريعة خلاص اللي هي المصلحة المجتمع. نعم نعم، ولكم في القصاص حياة يؤلي الألباب. نعم الإنسان الذي لا يفهم أو اللي هو سطحي يقول لك زي كيف أقتله؟ يقول له حياة. طب تقتله تقول لي الحياة؟ ده تناقض. لا مش تناقض، أنا في البداية بحذره، خلي بالك إذا قتلت ستقتل. يعني أنت قتلتني من أجل المال، لن تستمتع بالمال، ستلحق وحتموت. من أجل السلطة، من أجل كذا، ستموت. إذا من البداية لا تفعل هذا الأمر. بالتالي أنا حذرتك، إذا فهمت هذا حياة لك، صيانة للدماء، حياة لك أولا، قاتل لك أنت، تحيي نفسك. أمر ثاني للمجتمع، إذا هذا لم يرتدع الإيه الآخر، يرتدعوا بهذا، إذا قتلناه يبقى هنحافظ. بدل ما إيه، لو كل يعلم إن هو ياخد له يومين سنتين ثلاثة شوية ألاعيب في القانون كذا، سيخرج سيقتشر القتل. إذا سيسود الموت والقتل ولا تسود الحياة. صحيح. إذا فهمنا القرآن يجب أن يكون مبنيا على هذا، كل كلمة كل حرف كل. ففكرة الزحزحة هذه، أنا من البداية أحذرك، ستكون موقفك صعب، يكفي أنك ستعذب كأن جلدك ينسلخ أو يصاب أو تكسر عظامك وأنت تذهب وتجيء. يعني فأنت لا تضع نفسك في هذا الموقف الصعب المؤلم الذي لا تدري من سينجيك منه. فمن البداية طيب نأتي في المقابل أيضا مثال آخر، فكبكب فيها في كبه وفي كبكبه، مكان كبه مكان كبه، فيها نوع من الطرح والصعوبة والاصطدام. حرف الكاف هذا كأنك تقرأ على حديد، حرف كذلك بفعل فاعل مبني المجهول، فكبكبه. نعم. فكبه كبه كبه هذه أنك عند دخولك الجنة درجات والنار دركات، درك الأسفل تمام. ففي الدخول في كب، يعني طرح طرح شديد، وكأنك تصطدم صداما يكسر عظام. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. نعم. دفع مش كده؟ نعم. أما كبكبه، يعني في الآية الأخرى كبكبه، أي أن هذا خلاص أنت في البداية هنكبك فيها، يعني ستدخل بصعوبة تكسر عظامك وضلوعك تصطدم فيها. أما في الداخل كبكبه، هذا الموقف سيستمر، تقوم فتضرب فتكب فتقوم كبكب. يقول لك ايه كل ده المعاني دي في لفظ؟ نعم. واصطدام اصطكاك الحروف دي يؤدي فيه. نعم. واختار حرف الكاف. يا سلام. ممكن يقول ايه دفعوا فيه مثلا، اختلطوا فيها، اختنقوا فيها. هل مثلها، ونعوذ بالله من حال اهل النار، في سورة فطر، وهم مش يصرخون يصطرخون فيه. نعم. الطاء قبل الصاد. نعم. بالشكل ده تؤدي نفس أيضاً المعنى. أي زيادة في المبنى يؤدي لزيادة في المعنى، بالإضافة أن بعض الاختيار بعض الحروف أخذ بالك، هذا الطاء يدل أن في قهر، يعني في فرق. فلان تدخل عليه يصرخ، عنده حرية أن يصرخ، لا أحد يسيطر عليه، إنما يصطرخ تحس أنه مضغوط. يصطع في ثقل، في يعني واحد داعس عليه وهو بيصدر الصوت بصعوبة. انما لما اقول لك اصرخ يا اخي اتركني اصرخ، هتصرخ ضغط خفيف أصرخ. حتى الصراخ والتألم. نعم. صراخ تحت ضغط، الصراخ عادي. يا كل لو قال يصرخون فيها يبقى عادي، قاعد هو بحريته، وكل ما يشتاق ويصرخ يصرخ، مفيش حاجة مضايقة. لكن لا يصرخون، يعني حتى الصراخ غير مسموح وتحت ضغط. لا اله الا الله. وده ده مضاعفه للعذاب طبعا. يعني انت فاكرك انت الان واحد مثلا حبسك ورمك في زنزان، عايز تصرخ اصرخ عادي، نفس عن نفسك. هو الصراخ ده تنفيس صحيح وسعاده ليك وتخفيف وكل علاج نفسي. لكن تصطرخ عذاب. عذاب. بس الصراخ في حد ذاته صراخ عبارة عن تنفيذ علاج. لما واحد يروح يقول له ابكي صرخ، اقول حتى صرخ صرخ، وبعد ما يصرخ كده يعني علاج. لكن لما اقول له انا هديك النار عشان تصرخ، لا، ما عاد الصراخ راح. مثلها انا الصراخ يبقى فمن زحزح، لفظة زحزح دي نعم تشع دلالات لا حصر لها نعم عن حال أهل تخيل النار الموقف في النار. وهم يتجاذبونه، العذاب والرحمة، وتخيل كده المنظر، وهذا يتشبث بقدمي وهذا رجلي، وجسمه يحتك والجلد تنسلخ والدماء تسيل منه، وهو ومع التراب والغبار وإيه الجنة وما بها من نسيم بارد وكذا، والنار وما بها من نار. وذاك أشد العذاب لما واحد يضع قدمه في ماء بارد وقدم الأخرى في ماء صخر، أعوذ بالله. وهو بين هذا الموقفين ولا يدري، وهو نبه عليه من البداية الفعل للمجهول. لا تتكل على، أنا من الأول أنذرتك وحذرتك، تمام. بعد ذلك أيضا كبكبه، العملية مش احنا زي واحد يقول انا خلاص انت داخل طوق ضربة ويدخلوك وخلاص، لا، انت هتدخل دفع ودفع تكسر عظامه وكذا، وبعد ذلك هذه الدفعة ستستنكب، هذا هو عذابك. هذا يعني مش هتدفع وتستريح ولا لك اتعب وبعدين نستريح، لا، مش التعب في الدخلة فقط، لا، ده هو الكبكبة ستستمر، وهذا الاصطدام والاصطكاك والضرب والتعذيب وكذا سيستمر. خلي بالك من اول عذاب. نأتي بقى لكلمة في آخر كده، في آخر سورة، الذي يوسوس في صدور الناس. ما قالش ليه الذي يخبر في صدور الناس، الذي يكلم، الذي يوسوس. عارف السين من الحروف الايه اللي نسميها المهموسة، مهموسة ضعيفة الخفيفة، ومعروف ربنا بيقول ايه، ان كيد الشيطان كان ايه ضعيف، الشيطان ضعيف جبان خواف، فبيوس يهمس ما يقدرش يتكلم، يهوسوس. فجاءت هذه الكلمه مناسبه لضعف الانسان وضعف خلق الانسان ضعيف ايضا. والعجيب ان ترتيب الحروف في نعم. في الهجائيات سين صاد، نعم، يوسوس في صدور، يعني نعم. الترتيب نعم. السهل يعني في النطق. فكلمه حرف السين هنا استخدام لما يقول يخبر او ينزغ او كذا، يوسوس في ليه؟ لأنه ضعيف، لا يقوى ولا يجرؤ، وليس لديه القوة إنه يخرج صوته. وبالتالي ده مناسب، وأيضا الإنسان ضعيف، ده مناسب لقول الله في أول السورة، قل أعوذ نعم. برب الفلق، يعني الاستعاذة نعم. واللجوء إلى الله يحول إنه ضعيف، وهذا أيضا ضعيف اطمئنان. يعني الله سبحانه وتعالى كما قلنا كيف بدأ القرآن، وذلك الكتاب، وانتهى في النهاية بعد أن حقق قصة الأنبياء وآدم الجنة والنار والعذاب والهلاك وكذا، في الآخر يقول للإنسان يطمن، يديله أي اطمئنان كده، ما تخافش، هو ضعيف، الشيطان مجرد ضعيف، وسوسة، مجرد وسوسة، بس أنت استعيذ بالله، مش هيكسر ودنك ولا رجلك ولا يموتك ولا يعني كنوع من بيطمنه، إيه بيطمن. أيضا كلمة الناس لما يقول البشر، الناس فيها برضه نوع من الايه، الناس فيها نوع ايضا من الكسره والتحديد وغير ذلك. فكل كلمه، كل حرف في القران الكريم اذهب اليه وقف عليه، تجد من الفيضات ومن النفحات ومن النورانيات ما يعني، وانت تقرا وانا اقرا وهو يقرا، كل هذا دليل على اسراء. يعني ممكن بعض المشاهدين الان يقول لك انا 500 سنه اقرا القران، اول مره اعرف حاجه زي كده، صحيح، وهكذا. وده علم انا شايفه، اسمح لي يا دكتور، ربما، وده هسأل حضرتك فيه سريعا، هل علم الاعجاز الصوتي في القرآن يتعلق بموضوع التجويد، مادة التجويد؟ نعم، يعني له علاقة نعم، التجويد قائم على الأصوات، بالمباني، التجويد هو أداء القرآن بطريقة صحيحة وسليمة بقواعد معينة، بحيث نعطي المد حقه، واعطي الترقيق الطفيف، قل هو الله أحد، قل أحد فيها قلقلة. طيب، حلاوة الصوت أو نداوة الصوت، نعم، تدخل في باب الإعجاز الصوتي، ولا الإعجاز الصوتي يتعلق بالحروف والكلمات؟ في حلاوة للصوت نفسه، الصوت نفسه، في حلاوة لصاحب الصوت. تقصد أيهم؟ أنا أقصد صاحب الصوت، نعم، صوت القارئ. طبعا مغني كده، وبضيف هو القرآن جدلا انك بتقرأه صامت، في حلاوة، هو قال لك ان لا حلاوة، كلام جميل، لا، ذلك الكتاب يوسوس، في حلاوة، بتنطق كده بترشف من معين عذب، في حلاوة. وإذا كان غير منطوق، وإذا كان منطوق في تطريب. لأن النبي الحمد لله رب أثنى على العالمين، من يجيد على حلاوة الرحمن الصوت الرحيم، صلى الله عليه وسلم. مالك يوم الدين، اللي هي الفاصلة القرآنية وغيره، بتجذب الأذن، أو منسمى الأذن بيرسل إشاراته للعقل فيفهم المعنى، ثم يرسل للقلب فيطمئن ويقر المعنى في القلب ويؤمن بها. إذن الأول لازم أجذب استماع المخاطب بأذنه، أعطيله ترتيب فاصلة، أعطيله حروف غير قلقة، حروف سهلة، حروف مميزة، حتى إذا أردت أن أنبهه شيء جلل عظيم وسط هذا الكلام الموسيقي الجميل، أعطيه كلمة مثل ضيظة، زي أنت تكون مثلا كنوع أيضا من جذب الانتباه. مع الرتابة قد تشعر بالملل، فقد تنام، قد تكرار النغمة، لكن فجأة لما يحصل انفجار أو صوت عالي أو انقطاع في كده، بتنتبه وتنام. فهكذا الله سبحانه وتعالى يعطي مثل هذه الكلمات، وليس أيضا ليس لمثل هذا الهدف بس، ولكن لأهداف أخرى. أن هذه الكلمة تعبر عن مدى القرآن، يجمع كل ما هو جميل، نعم، يعني كل ما هو مفيد، كمال مفيد. كمال في هناك كمال صوتي، نعم، يعني إعجاز وكمال، الكمال الصوتي والصرفي في القرآن الكريم. كيف كل هذا الحشد من المعاني لمباني الألفاظ وانتقاء الكلمة التي لا ينفع معها بديل، نعم، إلا هي في هذا الموضع، ومع ذلك القرآن يحتفظ بيسره، نعم، وسهولته وانسيابه في المعاني والمباني، نعم، لا يجد الإنسان فيه مشقة في الإحساس به. هكذا طبيعة الدين الإسلامي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى إلا مبتسما على كل ما يحمل من هموم ومع ذلك لم يغضب، كان يغضب في الله، ولكن في أوقات معينة ولأمور معينة، نعم. إنما الأساس والقاعدة هو قال تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة، صدقة. لكن هذا لا يعني أنني متسامح ومسالم وكذا، أن تنتهك حقوقي وتهضم، لا، هناك خطوط حمراء. هكذا القرآن، الغالبية يعني كلمات مفردة، مفردات وكلمات وألفاظ سهلة يفهمها الجميع، يفهمها، وخاصة الآيات التي فيها فروض وهي مفروضة ليس على وأقيموا الصلاة. طيب المعنى واضح، مش عايز أغادر هذا المعنى عشان ما انساش فكرة، ودي برضو هناخدها بشكل سريع كده، لأن الحديث مع حضرتك حول القرآن وإعجازه من كل جوانبه عايز برنامج متكامل إن شاء الله، ربنا يعيننا على ذلك إن شاء الله مع وجود حضرتك. التقديم والتأخير، نعم، يعني إنما يخشى الله من عباده العلماء، نعم، هل هذا يدخل في موضوع الإعجاز، نعم، بهدف التنبيه ودعوة للبحث لحينما يقل العلم يجي دور العلماء يبينوا المعنى ولماذا هذا التقديم، عشان يعني الناس تعرف قيمة العلماء وأنهم أهل الخشية وما إلى ذلك، يعني وده موجود في نعم القرآن نعم كثير. طبعا أؤكد مرارا وتكرارا، يجب على كل مسلم أن يؤمن أن القرآن الكريم ليس فيه حرف ولا صوت ولا كلمة، سواء قدمت أو أخرت، وضعت عشواء أو خبطا، إنما هي إعجاز، وقد علمها من علمها وجهلها من جهل. ولذلك هنا التفاسير كثرت، نحن نقول هذا الكلام، وقد تجد آخرون وعلماء من أسيادنا العلماء قالوا أفضل بكثير مما نقول له. إحنا بنبسط بنهضم المعاني على نأتي حسب لهذه الآية. وهذه الآية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، قدم هنا هنا أنت لو أبدلت إنما يخشى الله، ها الله هي مفعول به، عليها فتحة، من عباده العلماء عليها ضم وهو الفاعل، لو قرأتها خطأ قلت إنما يخشى الله من عباده العلماء لكفر، لأن هنا بتقر أن الله يخاف من العلماء. جماعة العلماء دول مخهم مش طبيعي، فربنا بيخاف منهم، بيخاف من حركاتهم وتأويلاتهم. لا، الله لا يخشى من أحد، لا العلماء ولا غير العلماء. لكن هو يريد أن يقول العالم الحقيقي هو أحرى الناس وأجدر الناس بأن يخشى الله ولا يتعدى حدود ويلتزم بفروض ويلتزم بأوامره، وليس يقول أنا باحث ومجتهد. أكثر الناس معرفة، معرفة بالله وبقدرته وبقرآن وغير ذلك. طب هو لو قال إنما يخشى العلماء الله تمشي، لكن هنا اسلوب اسمه اسلوب حصر. إنما أراد الله أن يحصر الخشية الحقيقية في العالم الحقيقي. أمر ثاني، الترتيب أيهما يوضع أولا في جملة، الله أم العلماء؟ الله تبارك وتعالى فقدم الله سبحانه وتعالى. أنا بدأت الخلق قبل الخلق وقبل العلماء، فترتيب التاريخي وترتيب المقامي والمكاني قبلهم. الله تبارك وتعالى. نعم، تأتي بقى قواعد اللغة، وذلك العلماء قال لك هو القرآن له قواعد نحو اسمه النحو القرآني، ولكن أنا أعترض على ذلك. هو القرآن نفس القواعد ونفس اللغة ونفس كذا، ولكن هو وظفها بطريقة ربانية معجزة. الله أكبر. فهنا أتى بالله سبحانه وتعالى بذل الجلالة، لأنه عقليا ومنطقيا وتاريخيا هو من بدأ الخلق، ثم جاء العلماء. ثانيا من ناحية المكانة والعلو، هذا رب العالمين، هذا تفسيري أو تفسير غيري أو كذا، وقد يأتي غير وهكذا. نفس الكلام ترى في إنما اللي هو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقال لك أتى بالجن قياسا على كلامك يا دكتور، أنت قلت الله طبعا مكانته وقدمه وقبل، إذا هنا الجن أفضل من الإنس؟ قال لك لا، لكن الترتيب ترتيب زمني تاريخي، لأن الجن كان قبلنا. لما قالوا لهم أتخلق فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نقدسه وهكذا إلى آخر الآية، فكان الجن قبلنا ففسدوا. فبالتالي الترتيب في هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ترتيب تاريخي، مش ترتيب مكانة شو مفضل مننا ولا حاجة. من الجنة والناس برضو ترتيب تاريخي، ودي موجودة في عديد من الآيات. تأتي أيضا لآيتين في الحدود. في السارق يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، في الزنا يقول والزانية والزاني. في السارق قدم المذكر، لأني ثبت علميا وتاريخيا أني أغلب السراق رجال ذكور يعني. نعم. فقدم المذكر، ويعلم الله سبحانه وهو خلقنا وعارف طبيعتنا ان لان هو لا، السرقة لها اجراءات تناسب الرجل. نعم، الحذر وطبيعه وجوده في الحياه، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما، ودي قضيه اخرى تحدد يقول لك عايزين نسوي الميراث ومش لما يقول لك للذكر مستحس للانثيين، ليه؟ قال لك لان الذكر المفروض في الاسلام هو المسؤول عن المهر والمأكل والمشرب والمسكن، وما فيش حاجة اسمها القايمة والنايمة والكلام وانت عليك، لكن أمور الحياة كنوع من التيسير. طب النصر بتاخد المرأة، قال لك هيك تحلي بقها مش مطلوب منها لا مسكن والله هي عايزة الطب بنفسه، هو الحظين بتوعه هيصرفهم أنا. نعم، إذا هو معرض إنه يسرق، هي تسرق لماذا؟ صحيح، ليس مطلوب منها شيء. وذلك الإسلام كرم المرأة أفضل تكريم، هم يسيئون إليها لما يقول لك نسويها بالرجل. صحيح، لا الإسلام جعلها ضرة، يعني عند في بعض بدون ذكر أسماء بعض الوفود الأجنبية من دول أوروبية فالتقوا معنا، فكانوا بيناقشونا في هذه الجزئية، وخاصة جزئية قيادة المرأة للسيارة. كان في بعض الدول في اعتراض على قيادة المرأة للسيارة، فأتوا به بعض البرلمانيين أن نريد أن نقنع هؤلاء. قلت لهم، فكان من دول النرويج والدنمارك وكده يعني، فكان من حسن الحظ في هذا التوقيت الملكة هناك امرأة، فقلت لهم أنتم تريدون المرأة تقود السيارة، نحن هنا المرأة نقود بها السيارة ونذهب بها هنا وهنا ونخدمها وكذا وكذا ونراقبها ونعينها، ليس قهرا لها وليس تخوينا لها، ولكن احترام. والنبي امرنا به رفقا بالقوارير، امرنا باحترام المرأة، واحتضر واوصى بالمرأة والصلاة. احنا اللي نشتغل ليها سواقين، نحن احنا اللي نحفظ افضل واحده واغلى واحده عندكم في الدنمارك او النرويج، الدول دي مين؟ قالوا الملكه. بتسوق عربيتها ولا ليها سواق؟ قالوا بيسوق. اذا كل نساء المسلمين المسلمات كلهم ملكات. يا سلام يا سلام. الاسلام قال لهم ملكات، لماذا يقودون ويقاد لهم؟ لماذا ينفقون وينفق عليهم؟ لماذا ونحرسهم؟ وطبيعتهم هم لم يخلقوا لمثل هذا التعب والعذاب. فاذا كان انتم عندكم واحده ملكه يقاد لها السياره، كل نسائنا ملكات نقود لها السياره. يا سلام. فاذا ففكره ان السارق دي الاول، لان ايه؟ هو متطلباته بتدفعه ظروف الحياه انه قد يسرق. في الزنا لا، المراه لا يزنى بها الا برضاها ايا كان. لذلك الله سبحانه وتعالى قدم ايه؟ وهي التي تغوي، وهي وهي وهي، وليس هذا انتقاصا منها، ولكن هذا طبيعه بشريه اوضحها الله فيها كما اوضحها. لكن هي لفته غايه في العظمه. ففكره لماذا الترتيب هنا السارق يبدا نعم بالرجل، ولماذا في جريمه الزنا يبدا بالمراه؟ نعم نعم. لا توجد كلمه في القران ولا حرف وضع قبل يقول لك فاما اليتيم فلا تقهر. كان جاد يقول ايه؟ لا تقهر اليتيم. فرض. لا اقيموا الصلاه. لا تقهر اليتيم. اولا هنا راعى الفاصله القرانيه ولا تقهر، ولكنه من اجل المعنى كسر هذه الفاصله في ايه، في نهايه الايه، واما بنعمه ربك فحدث. وهنا ايضا في حكمه، وهنا في حكمه، لكن القارئ لم يشعر بهذا الكسر. لا لا، ولا اقرا، والمعنى واضح، المعنى واضح وواصل. لكن لو انت غيرت لو رجعت المعنى برضه الصياد، يعني كما كنا في درجات في التذوق. طيب. يعني النهارده اليتيم هنا يريد الله سبحانه وتعالى ان عندنا سيبويه اللي هو امام النحاه، اول واحد وضع كتاب في النحو حتى مات قبل ان يسميه فسموه الكتاب. قال انما يقدمون الذي هم ببيانه اعنى. يعني العرب، وجاء القران طبعا على لغه العرب، انت اليوم عندما قبل قليل تعرض ماذا تشرب وماذا كذا، فبتعرض لي مشروبات عندنا وعندنا، فاكيد بختار ما يعنيني ويهمني في البدايه. ما انت عطشان الا ما اجد، فبعد الا ما اجد فبعد جايب لك عصير، هتسيب الماتش يعني مثلا ما يهمني ويعنيني بقدمه. نعم. اذا الله يريد ان يقول عنايتي من هذه الايه هو اليتيم. فيها يعني فيها تكريم لليتيم. واهتمام، وبداية أنت الآن عندما يدخل مع الكلمات دي مصطفى أشبه بأناس داخلين عليك في البيت، عندك ضيوف، من يلصق بالذاكرة؟ ضيف في الوسط والأخير، أم الذي يبدأ أول واحد في اللقاء؟ أول واحد. هو اليتيم فلا تقهر، يعني إلزم اليتيم. الله. لكن لو قال إيه؟ لا تقهر اليتيم، فهنا هيتصدر لك القهر وكذا وتنسى اليتيم. وهو صدر ألم يجدك يتيما فآوى. نعم. يعني في علاقة أيضا بكذا. عندما يقول إياك نعبد، مش ممكن نعبد، نقول نعبد إياك. دائما نهاية الجيوش ونهاية الجمل معرضة للنهاية، قد يسطى عليها، يحذف منها أو يضاف إليها أو كذا. فممكن يقول إياك نعبد وغيرك، مفتوحة يعني، مفتوحة. لكن هو لم يأتي إياك نعبد، حصرها اياك من بدايه، من الاول ان انت يا الله فقط، وقفل الباب، لا اضافه ولا حذف. اذا لا توضع كلمه ولا حرف في القران الكريم الا ولها معنى، من يعلمه يعلمه، ومن لا يعلمه سيعلمه اذا قرأ. وكذلك لازم الباحث قبل ان يتصدى للدراسات القرانيه او لنقد او اضافه او اجتهاد، يجب ان يمر قطر عظيم، يعني لن نستطيع ان نمر على كل هذه الجهود على بعض هذه الامور. بد ان يملك ادوات. نعم عديده. نعم. وايضا التعامل مع القران، الله انك لا تهدي من احببت، التعامل بيبقى نوراني، بيقول لك فلان عنده فتوحات، هذا عالم رباني. احنا شفنا سيد الشيخ الشعراوي وغيره. نعم. وغيره. نعم. يعني لغه بسيطه وسهله، ويطلق يخرج بمعاني ليست من عندي، هي من الله سبحانه، توفيق من الله. هو وما توفيق إلا بالله. هبات إيمانية. نعم. يعني خواطر وخواطر. نعم نعم. لأن الله سبحانه لا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه. سبحانه وتعالى. إذن لا أجدني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أعود إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لي ولمعالي الدكتور وللسادة المشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع آمين آمين قلوبنا ونور أبصارنا آمين وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا آمين وغمومنا. اجعلنا من أهل صحبته والمكرمين به في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم وافر الشكر والتقدير والتحية والإكبار لسعادة الأستاذ الدكتور عبد الله جاد الكريم، أستاذ اللغة بجامعة جازان بالسعودية سابقا، والعالم الجليل والذي كرمني بإهداء إحدى كتبه الجميلة المباركة. أسأل الله أن ينفعنا بعلمه وأن يبارك في صحته وأن يتكرر هذا اللقاء مرات ومرات حتى يسعد السادة المشاهدين ويعرفوا قيمة وعظمة هذا الكتاب الذي أنزله الله على هذه الأمة. معالي الدكتور بشكرك شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. شكر الله لكم وجزاكم الخير كله، وأكرر الشكر والتقدير لإدارة القناة وإدارة البرنامج، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم دائما في الخيرات والمسرات وعلى مائدة القرآن وفي رحاب القرآن الكريم ورحاب لغة أهل الجنة اللغة العربية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكذلك أستودعكم الله وتحياتي لحضراتكم، وإن شاء الله نلتقي حلقة جديدة قادمة مع برنامج نوافذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.